السلام عليكم. يسن للمرء إذا أراد أن يصلي أن يكون يصلي وأمامه سترة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. فإذا أردت أن تصلي في المسجد أو في بيتك أو في غير ذلك، فحاول أن يكون أمامك العمود أو جدار أو حامل المصاحف أو إنسان جالس أو غير ذلك، فإن هذا من السنة. ويتأكد ذلك إذا كان الإنسان يصلي في الصحراء في فلاة، فإن السترة تكون آكد عليه.